السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا مع الشبهات التي يشبه بها المشبهون من كلام أهل العلم، وأهل العلم ليسوا من أهل الشبهات، وإنما هم الراسخون رضي الله عنهم. أما هؤلاء فإنما يشبهون من كلامهم على العامة المسلمين، لأن هذا كلام طبعا إذا وضعت في أصوله ستعلم أنه يعني لا يسوي كثير شيء. ولذلك يا إخوة، أنا لازلت أوصيكم بمسألة أنك أنت تتأصل. ممكن ما يكونش عندك إجابة للشبهة، خلي بالك من المسألة دي مهمة، ممكن ما يكونش عندك إجابة للشبهة أصلا، صحيح، ولكن يبقى عندك الأصل فتتمسك به. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنا برضو بقولها استئناسا ومش استدلال، يعني كان من جملة ترجمتي وسيرتي في كشف الشبهات، قال كلام معنى ذلك، قال إنك ربما يقول لك شيء لا تدري ما هو، فتستمسك بالأصل تقول لا أدري، لا أدري إيه الشبهة دي إيه، لكن تستمسك بالأصل. وهو ده الكلام الصحيح، اللي هو بقى قضية الكل والجزء اللي احنا بنتكلم فيها من قديم، اللي عايزك تحفظها وما تنساهاش، وسأكررها عليك إن شاء الله عز وجل ما دمنا نرد على هذه الشبهة. قلنا إن في نقلين للإمام ابن القيم رحمه الله، نقل ذكرناه في اللقاء الفائت، وهذا هو النقل الثاني، وهو في كتاب مدارج السالكين في منزلة الرضا. خلي بالك، في منزلة الرضا. قال المشبه: قال لا يرضى في ذلك، قال ولا يرضى في ولا يرضى بشرع غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. قال لك ادي الحكم واضح عندك، وابن القيم بيقول والله اذا عجزت على ان تحكم بشرع الله فاحكم بشرع غيره. والله يا اخوة ده بيتقال كده، اذا عجزت عن الحكم بشرع الله فاحكم بشرع غيره. انت عارفين من اللي قال كده؟ اللي قال كده مشايخنا مع الاسف الشديد، اللي اقر الديمقراطية واقر هذا الشرك. ولذلك كانت الكلمة بقى، فاكر لما احنا كنا بنتكلم عن موضوع الميتة، وقلنا قاعدين بيقولوا الميتة والمضطر، واتكلمنا على قضية الاضطرار وقضية الميتة، ان ملهاش دعوة خالص بموضوع الشرك، وان العلماء لما بيذكروا الشرك الاكبر والكفر البواح بيذكروا فيه الاضطرار، لكن لما بيذكروا الميتة والدم ونحوه بيذكروا فيه اللي الاضطرار، بيذكروا فيه الاضطرار نعم، لكن لما بيذكروا الكفر البواح بيذكروا فيه الاكراه، لا يذكروا فيه الاضطرار. وعندنا حلقة موجودة كما تعلمون في السلسلة، درس فائت ذكرنا فيه الفرق بين الاضطرار والاكراه، وإن لك فروق جوهرية بين هذا وبين ذاك، فكان الاستخدام للكلمة دي غلط. لكن أنا عايز أقول لك بقى إن مصدر هذه الكلمة هو من هنا، اللي هو بقى إيه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، فقعد يقول لك إحنا مضطرون وناخذ الميتة والدم. ده يدل على إيه بقى؟ هقول لك وإحنا بنجاوب على الشبهة دي، ده يدل على حاجات كتيرة قوي، منها عدم معرفة ما هو حكم الله أصلا مع الأسف الشديد. طبعا لما نيجي نرد على هذه الشبهة هنقول أولا بعيد عن النص خالص، زي ما تعودنا، أولا بعيد عن النص خالص خالص، ما نزعب النص خالص، هنقول أولا أنه عندنا الأصل الكلي، وهو الخطاب الكلي الذي نهى عن الشرك وحرمه، والخطاب الكلي الذي لم يجعل رخصة في الشرك إلا الإكراه. من كفر بالله من بعد إكراهه، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندنا الاصل الكلي الاجماع. طبعا لما بنقول الاصل الكلي هنا يبقى اللي جاي ده جزئيات. طبعا احنا بنقول جزئيات لما يكون دليل من الكتاب ولا السنه, مش من كلام البشر, من كلام العلماء. ده دليل. لكن حتى لو دخل فيه كلام العلماء هنقول ايه؟ هنقول يبقى هذا جزئي لابد ان يؤول ليدخل في الكلي, فان لم يكن تركناه واخذنا بالكلي واستفضنا في الادله على الكلام ده كتير وقلنا ان دي طريقه الراسخين في الايه؟ في العلم. طيب الشيء الثاني ان هذا الامر مجمع عليه, فاجمع اهل العلم على ان الشرك حرام وان الله عز وجل حرم الشرك وانه لا رخصه في الشرك الا بالاكراه الملجم. هذه دي نمره اثنين. والاجماع اذا خالفه امر اخر, اذا خالفه دليل اخر للاجماع, بنقول ان هذا الدليل لابد انه يؤول, فاذا وافق الاجماع فبها ونعمت والا تركناه واخذنا بالاجماع. في قاعده ثالثه بقى انا قلتها لك بقى, لو تفتكر بقى الكلمه دي لو شاطر, في قاعده ثالثه قلتها لك ان هي بقى لما نيجي نرد الشبه العلماء نقول ايه؟ ايوه شاطر. نقول في ايه بقى؟ نقول كما ان في القران محكم ومتشابه فيرد المتشابه الى المحكم, وكما ان في السنه محكم ومتشابه يرد المتشابه الى المحكم, فكذلك في قول اهل العلم محكم ومتشابه يرد فيه المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. يبقى انا عندي هنا المحكم فين؟ المحكم في كلام ابن القيم رحمه الله, انه لما اتكلم عن الصوفيه الجماعه الحلوليه اللي بيقول لك احنا بعضنا بيصل الى درجه اليقين فما بيبقاش عليه شرائع ولا حاجه وما بيبقاش مخاطب بالشرائع, فراح قايل ابن القيم ايه؟ قال ومن قال انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامه فقد خرج عن الاسلام بالكليه. خرج عن الاسلام بالكليه كشيء قاطع. خلاص؟ إيه انه ال ال ال يبقى ده كلام المحكم لابن القيم. كلام المحكم لابن القيم في وجوب تحكيم شرع الله عز وجل وانه يعفى عن المكره, ده الاجماع ده اللي ساقه ابن القيم نفسه مع ابن تيميه طبعا رحمه الله على الجميع وغيرهم طبعا. ابن القيم رحمه الله قال والامه مجمعه على انه لا ياذن احد لاحد في الكفر الا المكره. طيب ابن القيم نفسه كمان قال ان هذه المحرمات الاربعه, قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ان هذه المحرمات الاربعه انما حرمت في جميع الاديان والشرائع ولم يبحها الله بحال, كما اباح غيرها من الميتة والدم ولحم الخنزير تباح في وقت دون وقت وحال دون حال. الله. يبقى اذا ده ابن القيم بيقول اجماع, وابن القيم نفسه هو اللي قالها. يبقى لا يمكن ان يكون ابن القيم يقول لك الاجماع وبعدين يجي يقول لك حكم غيره. يبقى كده بطلت الشبهه لحد هنا كده خلاص صح؟ كده خلاص خلصت الشبهه كده, احنا كده ما عندناش حاجه, ما عندناش حاجه. نقول له كده الكلام انت قلت كلام فارغ وانتهى. يقول لك طب امال تقول كلام ابن القيم ليه؟ بيوسع ان اقول له وانا مالي؟ ما اعرفش. مش هقوله انا, هاخد بالاصل الكلي وخلاص وانتهينا. هاخد بالاجماع اللي قاله ابن القيم وهحط كلام ابن القيم الباقي ده, لو هو بيخالف الاجماع هحط شبهه. لكن هقول لك بقى زياده بقى في الاجهاز على الراجل المشبه المجرم اللي قاعد يدعو الناس الى الشرك بالله. لان انا زي ما قلت لك قبل كده النهارده ما بيقولوش لما يجي لك يسالك يقول لك انا عملت الشرك بالله يا شيخ متأول او اعتمدت على كلام ابن القيم ده, اقول له غلط ان الشرك لا يجوز بحال, هذا خطا. الجهم الحلولي بيعمل ايه؟ بيقول له هذا خطا وانت مسلم زي ما انت زي ما انت, بس اوعى ترجع لكده تاني. بنقول هنا بقى ده راجل مبتدع ضال. ليه؟ لانه اذا فعل الشرك سمي مشركا واسم الشرك ثابت قبل الرسال, مش كده؟ يبقى اسمه مشرك على طول. انما ما لم تقم عليه الحجه نقول ماشي, ما لا يعذب حتى يستتاب في الدنيا ولا يعذب في الاخره حتى يمتحن, حديث اهل الفترات وذكرنا الكلام ده قبل كده. انما اللي بيتقال النهارده ده الاذن بالشرك, بيقول له بص انت جاهل روح اعمل. وانا قلت لك قبل كده كلام مع الاسف بعض مشايخنا انه بيقول لك والله يا جماعه اقراوا عن اهل الفتره, لازم تعرفوا ان هذا زمان في زمان فتره. ابن تيميه بيقول في كل زمان فتره, الشيخ بيقول الكلام ده هو موجود. يعني انت بتصور التناقض, زمان فتره ازاي, قله العلم ازاي او انعدام العلم ازاي وانت موجود بتقول للناس العلم؟ يعني ازاي يكون كده؟ زمان الفتره ده مفيش علم. ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله: فعمرو بن نفيل فزيد بن عمرو بن نفيل وامثاله حجه على هؤلاء. هم كانوا دول سبب اقامه الحجه على قريش وعلى العرب، الجماعه الموحدين اللي كانوا بيجهروا فيهم بالتوحيد. فهمتوا الكلام ده؟ قلناه قبل كده برضو يا اخوه، انا عايزك ما تنساهوش. النهارده بقى بيقول له روح تاول وكفر. فبيأذن له في الكفر اصلا، وهذا لا يأذن الله عز وجل به ابدا الا المكره. ما اباحش الكفر الا للمكره. ده بيقول له روح تاول واعمل. بص انت جاهل، خش بقى انزل معانا الانتخابات. اصل انت جاهل. طب ما هو عرف كده خلاص، ما هو عرف ان الانتخابات دي حرام اهو، لان انت بتقول انت جاهل ما تعرفش. طب ما هو كده عرف خلاص، ما بقاش جاهل، بقى عالم كل حاجه. فكلام اصبح فيه تناقض. وتعرف ان الشرك والعياذ بالله بيحل سمادير العقل، بيحل تلافيف العقل من سماديره التي تغلب الخمره. فتلاقي الانسان بقى المشرك ده عامل زي اللي تايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. بيبص لك كده وشايف وسامع وكل حاجه، لكن هو مش شايف الهدى ومش سامع الهدى ولا يتكلم بالتالي بالهدى. نسال الله عز وجل العافيه. لذلك يا اخوه كن في هذا الشرك جبان. طيب لما نيجي بقى نرجع لكلام ابن القيم ونقول ايه بقى؟ نقول له تعالى ما شوف ابن القيم بيقول الكلام ده فين؟ وبيقولوا ليه وايه مناسبته؟ وكثيرا ما يقص هؤلاء الكلام ويأخذونه من سياقه ويضعونه في سياق اخر. ليه؟ عشان الهوى. اهو انا بقول لك دغري اهو. مع ان انا قلت قبل كده وكررت انني قلت لا احب ان اقف من مشايخنا هذا الموقف. لكن هذا امر فصل. تذكرون في خطبه لله ثم للتاريخ قلت ان هذا يوم فيه اسى على الانسان ان يقف فيرد على مشايخه وعلى منبر وفي جمع من الناس. ولذلك عزبت عني بعض الخطبه بعض الاخوه لقنوني بعض الايات. قلت الم تروا الم اقل لكم انني مهموم؟ لاني ما كنتش احب ان انا اقف في الموقف ده طبعا. لكن جاء امر الله يا اخوه. لما جاء لما خرج طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وخرج الزبير بن العوام رضي الله عنه وخرجت عائشه رضي الله عنها، قالوا لها هيشوفوك هيصلحون وهينزلوا على مطالبنا في قضيه ان انت تقضي موضوع عثمان رضي الله عنه. وبداوا يقولوا لها رضي الله عنها كده. فخرجت قالت ان احنا ايه ننجز قضيه ان احنا هنشوف دم عثمان سيدنا علي. قلنا له هنبايع وخلاص، لما نبايع تاخد دم عثمان. سيدنا علي ما قدرش ياخد دم عثمان للقبائل والعشائر اللي كانت موجوده والكلام ده زي ما انت عارف. وارجع بقى الى العواصم من الخواصم تشوف الكلام ده. ابو بكر العربي رحمه الله. الشيء اللي عايز اقوله لك ان الوفد لما خرج بعض الناس ظنوا ان هم خارجين يحاربوهم فاشتبكوا معاهم في السكه، وارسل بعض الولاء الى علي وكان ذاهبا الى معاويه الى الشام عشان معاويه رضي الله عنه ما دخلش في ما بايعوش، فذهب الى الشام لقتاله عشان يدخل تحت الطاعه. معاويه رضي الله عنه قال له انا عايز حق عثمان، انا ولي عايز دم عثمان وطالبه بالدم. طب سيدنا علي قال طب بتبيعني؟ امال انت بتحكمني ازاي؟ مش تحكمني لما اكون ببيعني؟ اللي انا عايز اقوله لك يعني مش تفاصيل القصه، اللي عايز اقوله لك ان بعت على طول هذا الوالي لعلي رضي الله عنه وقال له ادرك فان طلحه والزبير قد خرج للقتال. فكر علي رضي الله عنه رجعا على طول. وبعدين كان في جند علي رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع. فقام عمار يخطب الناس ويحفزهم على القتال ويعلمهم ان هناك قتال وشيك، لان الخبر وصل ان سيدنا الزبير جاي يقاتل وما كانش في قتال ولا حاجه. وانت عارف الاثر ان عمار رضي الله عنه ضرب الزبير على ظهره ببطن الحربة ضربات. فالتفت اليه الزبير وقال: اتقتلني يا ابا اليقظان؟ قال: لا يا ابا عبد الله. اللي عايز اقوله لك بقى هو انه سيدنا الزبير رضي الله عنه كان واقف مد ظهره. عارف يعني ايه واقف مد ظهره؟ ما فيش حد في الحرب بيقف مد ظهره العدو، فده عشان تعلم انه كان يكف الناس. اللي عايز اقوله لك هو انه هنا بقى خطب عمار. اسمع قال ايه كده عشان تعرف ده يكون قاعده في حياتك وتعرف مبرر ما نحن فيه. فقال عمار رضي الله عنه: يا ايها الناس تجهزوا للقتال، فإن جيشا خرج على رأسه أمكم عائشة. رضي الله عنه. الخبر وصل له كده، فقال جهزوا أحسن إيه؟ فقام رجل من عرض الناس فسبها رضي الله عنها. فالتفت إليه عمار وقال: اجلس مقبوحا منبوحا. والله إنها لزوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. فالرجل طبعا استعجب جدا، هو فكر سيدنا عثمان بيقول له إيه؟ خلاص يا هتخرج يبقى انتوا تخوضوا بقى. فاستعجب الراجل جدا فقال: فعلى ما تقاتلونها؟ أما لما هي أمك في الدنيا وفي الآخرة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة وهي أمك أيضا وهي في الجنة على أمتك. طب أنت بتقولي عم تطلع نقاتلها ليه؟ اسمع علي بقى سيدنا عمار رضي الله عنه قال إن الله عز وجل إنما ابتلاكم بها لينظر أتعظمون أمره أو توقرون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يا أخوانا بيمتحننا، يمتحنك في شيخك، يمتحنك في أخوك، يمتحنك في نفسك، يمتحنك في قولك. قلنا قبل كده إن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أم سنة 2 للهجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس في غزوة بدر، راح قايم سيدنا أبو بكر اتكلم، قام سيدنا عمر اتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال بيقول أشيروا علي أيها الناس، فقاموا وأحسنوا لحد ما سيدنا سعد بن معاذ فهم بقى المسألة دي. قال ده هو يقصد الأنصار، لأن باعة الأنصار قالوا له إحنا هنبيعك طول ما أنت ما جيتش المدينة لحد ما جينا المدينة، أما بيننا وبين المدينة ما لا علينا منك، فإذا أتيت المدينة خلاص يبقى إحنا هنقاتل معاك بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من عليهم ليكونوا متصورين أنا بعد ما دخلت المدينة وبعدين هطلع منها ثاني يبقى أي قتال بره المدينة يكونوا فاهمين إنه مش إن هم اللي يلزمونا به. فقام قايم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال إيانا تعني يا رسول الله؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن سعد وهو صديق الأنصار الكبير رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك، فخذ من فقاتل من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، ووالله لما أخذت خير لنا أو أحب إلينا مما تركت، والله لو استقبلت بنا عرض البحر لخذناه معك، إنا لصدق في الحرب صدق في القتال. احنا أقوياء في الحرب وده معلوم عننا، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له رضي الله عنه. خلاص الكلمة كده لاحظ لا فاختبر فيها رضي الله عنه. تقوم تيجي بعد كده يوم الأحزاب بقى يرجع سيدنا سعد، مش انت قلت له سلم من شئت وعادي من شئت؟ طبعا هبتليك بقى، الله هيبتليك في حلفائك. حلفائك دول مين بقى؟ بني قريظة. شفت ازاي؟ فجيه قالوا له نرضى بحكم سعد، راح بعت النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد، فجاء على حمار رضي الله عنه، كان طبعا مدنف كان مجروح جرح قوي وكان في الطريق، فهو ماشي كده بص لبيوت بني قريظة وقال قال الآن قد آن لسعد بن معاذ، قال الآن قد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. وبعدين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم فانزلوه. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وبعدين أقبل على الحلفاء بقى، امتحن اهو في حلفاء وخلي بالك. فأقبل رضي الله عنه، فكان من الأمر ما تعلمون أنه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جعله حكما في هذا الأمر فقال تطيعونني وأن تطيعونني؟ قال نعم. قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد حكمت بحكم الله من إيه من فوق سبع. اللي عايز أقوله لك هو القضية دي يا إخوة، ان المساله مساله ان انت قد تبتلى بما تقول وتبتلى في شيخك وتبتلى في جارك وتبتلى في، هتعمل ايه ساعتها؟ هتبقى انت مع الله عز وجل ولا هتبقى مع مين؟ هي دي محنه اليوم، هي دي محنه اليوم، ان لابد ان يكون الانسان لا مع الله. انتوا كانت حرمه الله لا بقى لا شيخي ولا ابويا ولا والدتي ولا مفيش كلام ده، هيبقى فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. خلاص انتهت العلائق والوشائج وقطعت ولا يكون الا ما كان لله عز وجل. الشاهد ايها الاخوه انه الكلام ده بقى كلام مقطوعه. طيب ايه هو موضع اضحى؟ بص هو الكلام ده موجود في مدارج السالكين، موجود في مدارج السالكين في منزله الرضا. خلي بالك بقى هو لما ساوه هنا قال ايه؟ طبعا الكلمة اللي كانت ماشية على طول احنا مضطرين وده كلحم الميت. خلي بالك مضطرين وكلحم الميتة هي جاية من عند الحكم. طبعا البعض صرح بكده، يعني صرح فعلا قال لك فعلا تحكم بغير ما انزل الله بغير الشرع وكده، ولانه هو كأكل الميتة وكده. تعالوا يا اخوة نشوف الكلام ده اصله منين وتقص ازاي. ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خلي بالك من الموضوع ده بقى، بيتكلم هنا عن قضية الرضا بإلهية الله، الرضا بألوهية الله، الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى ابن القيم رحمه الله بيتكلم في ايه يا إخوة؟ بيتكلم في الرضا بألوهية الله والرضا بربوبية الله والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من ده. فقال ايه؟ فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه إلى آخر ما قال. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل إلى آخر ما قال. وبعدين راح جاي هنا بقى قال وأما الرضا بنبيه ورسول وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق وحقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهرة وباطنة، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. ثم بعد كده عرض على الرضا بدينه. يبقى أصلا هو مش بيتكلم عن إيه؟ مش بيتكلم عن ربنا وتحكيم ربنا، ده بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي نمرة واحد، خلي بالكم يا إخوة، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن تحكيمه عليه الصلاة والسلام، وبيقول إنك لا ترضى إلا بحكمي ولا تنقاد إلا إليه، ولا عشان يتكلم عن إيه؟ عن العصمة، إنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وبعدين لما قال بقى لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه، الكلام ده يا إخوة في مسألة إن الإنسان يرى من كلام العلماء فتوى لا ينهض لها الدليل، خلي بالك بقى، فيقوم ماشي ورا الدليل ويسيب كلام العالم، لأن العالم يؤخذ من قوله ويرد، زي ما الإمام مالك رحمه الله ما قال، قال إن نقول القول اليوم ثم نرجع عنه غدا، بس نقولش عننا حاجة، إن نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. والإمام مالك نفسه هو اللي قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر. فهذا هو سياق الكلام، إنك أنت لا ترضى بحكم غيره. طب لو عجزت عن الفهم بالنسبة للعمي بقى اللي هو لا يستطيع أن ينظر للدليل، أنتوا عارفين العمي، في عمي يحسن النظر إلى الدليل وفي عمي لا يحسن النظر للدليل خالص، زي العوام اللي هو في مثلا يحسن قراءة الكتابة أو يحسن قراءة الكتابة ما يعرفش في الدين الأصول وكده، ما يعرفش هو ياخد دينه بالمجمل كده وبالفتاوى، ده يعمل إيه بقى العمي اللي هو بالطريقة دي؟ أما هو قال له إيه؟ لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه، عجز عن الفهم يعني، فهمت؟ كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. طيب، يبقى هو بيتكلم دلوقتي زي ما قلنا عن مسألة إنك لما ترجع لفتوى أو لحاجة، لما يعجز عن فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو الحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس عنده هذه المبادئ اللي يقدر يفهم بها الدليل، اللي يقدر يفهم بها الحديث أو الآية أو كده، فيروح لغيره كأنه على هيئة المضطر، المضطر الذي أباح الله له الميتة والدم. السؤال هنا بقى يا إخوة، هو ربنا أباح لنا الحكم بغير ما أنزل؟ قال الله واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وأنا أبدا بعثت نبي قلت له اتخذ إله تاني مع تحت أي ظرف. ولذلك احنا ذكرنا أن الإيمان لا مفسدة فيه، في المصلحة خالصة المفسدة، والكفر لا مصلحة فيه، فما فيش حاجة هتاخده عن المصلحة والمفسدة تخلي الإنسان يحكم غير الله عز وجل. إذن هو مش مشروع. لا لا مش مرخص لينا خالص، مش مرخص خالص في الشرك. إن الله عز وجل من رحمته لم يجعل مصالح عباده في الشرك قط، زي ما ذكرنا كلامنا عن ابن تيمية وكلمنا عن قضية المصالح والمفاسد. فاكرين نقل طويل عن ده من الشاطبي ومن كلام ابن تيمية ومن كلام ابن رجب ومن كلام مش كده ولا لا؟ ارجعوا لهذا الدرس ويراجعوه مرة أخرى. يبقى كلامه لما يقول ابن القيم زي الميتة والدم نقول له إيه؟ يقول إيه؟ أنه مرخص فيه. طب ده هو مش مرخص فيه الحكم غير ما أنزل الله، ما يبقى يقصد إيه؟ المرخص فيه إنك ترجع للعلماء. المرخص فيه إن العالم ممكن يقول لك من عنده، ممكن ما يبقاش عنده دليل يقيس هو من عنده، ياخد من عمومات الشريعة بفهمه، لأن فهم أحسن من فهم. قال الحسن البصري رحمه الله لما قيل له أكل ما تفتي الناس، أكل ما تفتي الناس عندك فيه دليل؟ قال لا والله، ولكن رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم. شفت ازاي؟ هو ده المرخص هنا، انما فيش عالم يقوم اذا قامت الحجة. ولذلك احنا اتكلمنا عن ان الاجتهاد ممنوع في اصل الدين واصول الدين والقواطع. ليه؟ لانه واضح مش عايزين اجتهاد. طب لو اجتهد وابطلها كفر، مش كده؟ والكلام ده ذكرنا عليه الاجماع. ولذلك دي الحاله الاولى اللي ابن القيم حققها، ان في رخصه زي ما في رخصه في الميتة، في رخصه في الاخذ اللي هو سؤال اهل العلم. قال واحسن احواله ان يكون من باب التراب الذي انما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. هو التراب ده اخوه مشروع ولا لا؟ مشروع. يبقى لا يمكن يقاس عليه حكم غير ما انزل الله، لان الشرك مش مشروع لحد ابدا، لا يشرع لحد ابدا ولا يؤذن فيه لحد ابدا الا المكره كده. وهنا لا يتكلم عن الاكراه، وانما يتكلم عن العجز في فهم الدليل. ما تكلمش عن الاكراه، ان انا مخي مش جاي ان اقدر افهم الدليل ولا اقدر افهم كلام اهل العلم. ثم ان التيمم هذا هو طهاره والشرك نجاسه، مش هو طهاره اسمها طهاره بديله والشرك نجاسه، والتيمم هو الفرع. فاذا حضر الماء بطل التيمم زي ما الفقهاء بيقولوا. اما شرع الغير فهو رفع لشرع الله ووضع للقانون الوضع النجس او لقوانين اخرى نجسه ترفع حكم الله وتجعل حكمها هي في مكانه. فاختلفوا من اكثر من ايه؟ من اكثر من وجه. وبان ان كلام ابن القيم رحمه الله ليس في محله من اكثر من وجه، اولا للكليات، ثانيا للاجماع الذي لابد ان ان ان ان, أن يدخل هذا النص او هذا الكلام يدخل فيه، ثالثا ان الراوي ادرى بما روى، وهو اللي روى الاجماع ابن القيم رحمه الله، فكلامه مش هيناقض بعضه لانه هو اللي روى الاجماع، فمش ممكن يخالف الاجماع. ثم لان كلام العلماء فيه متشابه ومحكم، فاذا اشتبه علينا الكلام ده وما عرفناش ناوله هنتركه، والحمد لله اولناه حتى يطابق المحكم، فيبقى هو ده التاويل الذي لابد ان يصار اليه، مش كده ولا لا؟ ثم ان الكلام من بطنه نفس سياقه في موضع اخر، فبان انها شبهه واهيه، وان صاحبها مشبه، وانه متمرد ويشبه على عامه المسلمين حتى يعذرهم في فعل الشرك او حتى ياذن لهم في فعل الشرك. نسال الله عز وجل ان يقينا واياكم من شرور انفسنا. كانت هذه شبهه اخرى من القيم رحمه الله. في شبهه كمان هنقولها اجماع كده للامام القرطبي، هقول لك ان شاء الله علاجه ايه، وبعدين نخش على كلام ابن تيميه ان شاء الله عز وجل، ثم نستقبل المسائل ان شاء الله عز وجل. نستقبل المسائل بقى اللي هي المسائل اللي تختص بقضية الكفر بالطاغوت، ومسائل اللائحة اللي هنتكلم فيها في قضية الكفر بالطاغوت إن شاء الله عز وجل. إلى أن يأتي هذا الموعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مشواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.